في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديواني قيس بن ذريح صاحب لبنى. تكاد بلاد الله يا أم معمر بما رحبت يوما علي تضيق. تكذبني بالود لبنى وليتها تكلف مني مثلها فتذوق. ولو تعلمين الغيب أيقنت أنني لكم والهدايا المشعرات صديق. تتوق إليك النفس ثم أردها حياء ومثلي بالحياء حقيق. أذود سوام الطرف عنك وما له على أحد إلا عليك طريق. فإني وإن حاولت صرمي وهجرتي عليك من أحداث الردى لشفيق. ولم أرى أياما كأيامنا التي مررنا علينا والزمان أنيق. ووعدك إيانا ولو قلت عاجل بعيد كما قد تعلمين سحيق. وحدثتني يا قلب أنك صابر على البين من لبنى فسوف تذوق. فمت كمدا أو عش سقيما فإنما تكلفني ما لا أراك تطيق. أطعت وشاة لم يكن لك فيهم خليل ولا جار عليك شفيق. فإن تك لما تسل عنها فإنني بها مغرم صب الفؤاد مشوق. يهيج بلبنى الداء مني ولم تزل حشاشة نفسي للخروج تتوق. إذا ذكرت لبنى تغشتك نعسة ويثني لك الداعي بها فتفيق. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.